للدرجة دي تغيب عليا وتهون عليك دمعية عيني ويهون هوا خايفة القاسية تاخد شوية من شوقي ليك اسأل علي وانت هنا للدرجة دي تغيب عليا ويهون عليك دمعية عيني ويهون هوا خايفة القاسية تاخد شوية من شوقي ليك اسأل علي وانت هنا حبيبي تعال تعال تعال بر الأمان في نادي ونسي عليك وترتاح في ظل حبيبي تعال تعال تعال لقلوب هنا بتحس بيه وبتوهبك العمر كله مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق مستنياك تعبت تعب من الأشواق مستنياك وانا دايبة يا عيني من الفراق مستنياك وانا دايبة يا عين من الفراق حبيبي وبكتب كل يوم من وتشوف بتناديك تقين يا حبيبي وتناديني وبحلفك تجيني يا حبيبي وتناديني وساعتها حتلاقيني لحظة بين ايدي انا بسأل النجوم حبيبي وتناديني ساعتها حتلاقيني لحظة بين ايديك انا بسأل النجوم كل ليلة عليك وبكتب كل يوم غنوة شوق بتناديني انا بسأل النجوم كل ليلة عليك وبكتب كل يوم غنوة شوق بتناديني وبحلفك تجيني حبيبي وتناديني بحلفك تجيني حبيبي وتناديني ساعتها حتلاقيني بلحظة بين ايديك وكفاية طولت في بعادك زودت في عنادك طولت في بعادك زودت في عنادك ما كفاية الشوق بيغني لك يا تجيني يا جيلة الشوق بيغني لك يا تجيني يا جيلة ما كفاية كفاية كفاية كفاية كفاية كفاية طولت في بعادك زودت في عنادك طولت في بعادك زودت في عنادك ما كفاية كفاية كفاية كفاية كفاية كفاية الشوق بغني لك يا تجيني يا جيلة الشوق بغني لك يا تجيني يا جيلة وتعالى يا غالي نور لي الليالي مستنياك يا روحي تشوف كل مستنية وانا دايبة يا عين من الفراق الفراق مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق مستنياك تعبت تعبت من الأشواق مستنياك وانا دايبة يا عين